بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة أبواب شروط صحة الصلاة، الباب رقم 52. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، يحيى هنا ويحيى بن سعيد الخطاب، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أن القبور ليست محل للصلاة، فلذلك قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. سلم يجعل بيتك المخبرة، لا يصلي فيه، لأن الصلاة لا تكون في المخبرة، ف لابد أن يصلي، يعني يستحب صلاة السنن الرواتب، أيضا قيام الليل والضحى، يعني في البيوت. جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قول باب كراهية الصلاة في المقابر استنبط من قولي في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وطبعا الصلاة هي الصلوات الخمسة أو السنن، ولكن يجوز أن يصلي على القبر، يعني من فاته الصلاة على الجنازة وأتى بعد أن دفن الميت فيجوز، يعني بل يسن له ويستحب له أن يصلي إلى القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويكبر 4 تكبيرات، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي ماتت، المرأة السوداء، وقيل كان رجلا ورجح أنه امرأة كانت تقم المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقمه، يعني تنظفه، فماتت بليل، فكره الصحابة أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها بليل، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها ماتت بليل، فقال ألا أخبرتموني، فقالوا كان يعني ليلا وكرهنا أن نزعجك، فكبر على يعني سأل عن قبرها وكبر عليه 4. يقول وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المخبرة والحمام رجال وثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحة الحاكم وابن حبان. والحاكم ابن حبان وابن خزيمة لهم يعني منهج خاص يعني في توثيق المجاهيل، وأشرهم بذلك الحاكم لأنه كتاب له كتاب يسمى الثقات، ذكر فيه يعني جملة كبيرة من المجاهيل. قوله حدثنا يحيى هو الخطان، وعبيد الله وابن عمر العمري. قوله من صلاتكم، قال الخرطبي من للطبعيد، يعني بعض صلاتكم، ما أراد يعني كل الصلاة مثلا أو الفرائض، ولكن أراد من صلاتكم يعني النوافل، مراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، يعني من الإمام النافلة. قلت وليس فيه ما ينفي الاحتمال، وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج يعني إلى المسجد بالنسوة وغيرهن. وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح. طبعا يعني ما يفهم الحديث الإنسان يصلي بعض الفرائض في البيت، لماذا؟ لأن هناك أحاديث يعني أخرى تحض على الجماعة، وأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والصحابي الذي يعني عبد الله بن مكتوم لما يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، لأنه رجل يعني أعمى والمدينة كثيرة السباع وليس له قائد يلائمه في كل وقت، فقال: أتسمع نداء؟ خنام. قال: لا أجد لك رخصة. فطبعا النص الشرعي يفهم على ضوء النصوص الشرعية الأخرى، لا يفهم بمعزل عن النصوص الشرعية الأخرى. يقول: وقد بالغ الشيخ محي الدين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة لعلي محي الدين النووي رحمه الله، وقد نزل إسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة، فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. يعني يكون في بيته زي الميت، يعني لا يصلي شيئا في بيته، يعني كما يفعل بعض الناس يصلي الفرض في المسجد والسنة والوتر، بحيث أنه يذهب إلى البيت ينام ويخرج من المسجد من البيت إلى المسجد في صلاة الفجر، فيكون يعني ما صلى قيام ليل ولا حتى أوتر في المسجد، بحيث أنه يضيق على نفسه أي صلاة في بيته. فالإنسان بقدر استطاع أنه يجعل يعني من صلاته في بيته، ولكن كثير من الناس يستويم أيضا الشيطان ويقول له إن من السنة صلاة السنة في البيت، ويعلم من حال نفسه أنه إذا ذهب البيت لا يصلي، أو أنه يعني وراء بعض الأعمال مثلا يشغل بها غالبا فلا يصلي فيترك السنة بالكلية، فنقول له لو صلى في المسجد لكان أولى، ولكن الأفضل والأكمل أن يحرص على أن تكون نافلة في البيت بقدر الاستطاعة. بالنسبة لصلاة سنة الوتر، فإذا كان قريب من المسجد يمكنه أن يصلي يعني سنة الفجر في بيته ويخرج يعني إلى المسجد في وقت الإقامة فيكون أفضل، وإن لم يمكنه ذلك فيصلي في المسجد، أو إذا كان بعيد عن المسجد يصلي السنة في المسجد. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قلت: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، منطوق عكس المفهوم أو المفهوم عكس المنطوق، لأن هنا قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فمنطوق الحديث أن الإنسان يصلي يعني في بيته، والمفهوم أنه هو لا أن المساجد ليست المقابر ليست محلا للصلاة. يقول: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه. وقال في النهاية تبع المطالة النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، قال: إن تأويل البخاري مرجوح، والأولى قول من قال معناه إن الميت لا يصلي في قبره، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي، وقال أيضا: يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. وقال التربشتي: حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة الماضية، ورابعه يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. قلت: ويؤيده ما رواه مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. قال الخطابي: وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته، لأن الأنبياء يدفنون يعني في الأماكن التي يعني ماتوا فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة رضي الله عنها فدفن في بيت عائشة، ثم لما توفي أبو بكر دفن أيضا يعني إلى جواره، ولما يعني مات يعني عمر طلب يعني من ابن عمر أن يستأذن من عائشة أن يدفن مع صاحبيه، فقال بأنها كانت يعني تريد أن يكون هذا المكان لها يعني مع أبيها ومع يعني زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثرت يعني عمر على نفسها. قلت: ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيما أن جعل النهي حكما منفصلا عن الأمر، وما استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال على ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه دفن في بيته، وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. قلت: هذا الحديث الذي هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف. وذكرنا أن ما تفرد به ابن ماجه عن بقية الستة غالبا يكون ضعيفا، فهذا الحديث الذي تفرد به عن بقية الستة ضعيف، يعني فيه حسين ابن عبد الله الهاشمي وله طريق أخرى مرسلة يعني سقط منها ما دون التبعي، ذكرها البياقي في الدلائل، دلائل النبوة، وروى الترمذي في الشمائل، والنسائي في الكبرى، السنن الكبرى غير المشتبه هو أحد الكتب الستة، من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. قال إسناده صحيح لكنه موقوف، موقوف طبعا من أصناف الضعيف، موقوف يعني من كلام الصحابيين، والذي قبله أصرح في المقصود أن كل نبي يعني بيدفن في المكان الذي مات فيه، ولكن ذكرنا أنه أيضا ضعيف. وإنما حمل دفنه في بيته على الاختصاص، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيرها عن ذلك، بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة، أن كل إنسان يعني يموت يدفن في بيته فتصير البيوت كلها مقابر. ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصلح من حديث الباب، هو قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، والله أعلم. فالقول بالخصوصية يعني يكون هو الراجح، والله أعلم. الباب الثالث والخمسون، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. طبعا البخاري لم يفصح عن حكم المسألة، ما قال باب كراهة أو باب تحريم أو باب جواز صلاة في مواضع الخسف والعذاب، ولكن ما يذكره من آثار ومن معلقات ومن أحاديث مسندة يدل على فقه في المسألة، وإن أورد المسألة مورد احتمال. فيقول ويذكر، وهذه صيغة التمريض، وصيغة التمريض يعني محمولة عند في معلقات البخاري فيها الصحيح والضعيف والحسن، ولكن ليس فيها الضعيف جدا. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يعني إذا دخل إنسان يعني أماكن الخسف والعذاب لابد أن يكون باكيا، فإن لم يستطع أن يبكي فيتباكى، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، يعني لا تتشبهوا بهم في الغفلة فيصيبكم من العذاب مثل ما أصابهم. وأيضا إذا مر بأماكن الخسف ينبغي أن يسرع، كما مر الناس السنة في وادي محسر، وهو الوادي الذي هلك فيه الفيل، فأسرع الخطى. كذلك مقابر النصارى واليهود، يعني إنسان يعني يسرع الخطى ويبشرهم بالإيه بالنار، لأن تنزل عليهم يعني لعنات وعذاب، فيسرع الخطى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني مسير غزوة يعني تبوك مر على ديار يعني ثمود، ف يعني أمرهم ألا يشربوا يعني من مائها يعني إلا يعني من بئر الناقة، وأن يسرعوا الخطى. قول باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، أي ما حكمها، وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص، لأن الخسف عذاب، فأحيانا يأتي العام بعد الخاص والخاص بعد العام، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فهذا خاص بعد العام، لكن هنا عام بعد الخاص، لأن الخسف من جملة العذاب. ويذكر أن عليا، يقول هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل المحلي، وهو بضم الميم وكسر المهملة يعني الحاء وتشديد اللام، قال كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه، أي حتى تعدى. ومن طريق أخرى عن علي قال ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار. والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيه إلا خسف واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك ثلاثا. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، ولفظه نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، وفي إسناد ضعف هذا الحديث، ولا أخ بتعليق المصنف ما تقدم. والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية، وذكر آية التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن نمروذ ابن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم. قال الخطابي لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهى أن يتخذها موطنا، لأنه إذا أقام بها كانت الصلاة فيها يعني أطلق الملزوم أراد اللازم. قال فيحتمل أنه خاص بعلي إنذارا له بما لقم الفتنة بالعراق. قلت وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل والله أعلم. إن الدعاء هذا خاص بعلي طبعا دعاء بعيد يعني، وقد يقال هذا بالنسبة للمر يعني إنسان مر فما يصلي في أماكن خسف العذاب، ولعل هذا اللي جعل الإمام البخاري يعني لا يجزم بالحكم في المسألة فقال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، يعني ما قال يعني تحريم الصلاة أو كراهة الصلاة، فلعل هناك فرق بين المر وبين الإنسان يسكن في هذا المكان يحتاج إلى الصلاة، فما ما والقول بحرمة السكنة في المكان يحتاج إلى دليل. قول حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس ابن أخت مالك، لما مالك كان خاله إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس وهو شيخ البخاري. قول لا تدخلوا يقول كان هذا النهي لما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في شمال الجزيرة في حال توجههم إلى تبوك، وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك. قوله هؤلاء المعذبين فتح الذال المعجمة، وله في أحاديث الأنبياء لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. قوله إلا أن تكونوا باكين ليس المراد الاختصار في ذلك على ابتداء الدخول بل دائما عند كل جزء من الدخول، وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية، وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه البتة. قال ابن بطال هذا يدل على إباحة الصلاة هناك لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع، كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر عليه. قلت والحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر الحديث ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه يعني غطى رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي هناك كما صنع علي في خسف بابل. فعلي تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ولم يصلي، لأن المسافر يمكن يعني أن يجمع الصلاة أو يعني ما ليس هناك شيء يجبره أن يصلي في هذا المكان لأنه مسافر عنده رخصة. وروى الحاكم في الإكليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رجلا جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستطر بيده أن ينظر إليه وقال ألقه فألقى، لكن إسناده ضعيف. وسيأتي عنه وسيأتي نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستقي من مياههم في كتاب أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قول لا يصيبكم بالرفع عن أن لا نافية والمعنى لألا يصيبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية لا يصيبكم. يقول وهو أولى يقول وهو ناهي بمعنى الخبر، والمصنف في أحاديث الأنبياء أن يصيبكم يعني خشية أن يصيبكم، ووجه الخشية في مسح هنا في الطبع وجه إيش هذه الخشية، وجه هذه الخشية أن البكاء وجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله عز وجل على أولئك بالكفر مع تمكين لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته يعني بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. كيف مكن الله عز وجل لهم في الأرض وكيف كانوا يعني أجسام ضخمة، عاد وثمود كانوا يعني ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا يقول من أشد منا قوة فأهلكهم الله عز وجل. والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله عز وجل بالكفر وإهمالهم آمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له. فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شباه في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك يعني إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. وكما قلنا أن لا يصاب بغفلة، يكون غافلا لأنهم كانوا غافلين وغير معتبرين، فأيضا ينبغي أن يعتبر وأن يكون منتبها وأن يتفكر يعني في يعني إهلاكهم يعني فيبكي أو يتبكى على الأقل. وبهذا نعم هذه من أثرهم طبعا. وبهذا يندفع اعتراض من قال كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم، لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه. وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنة في ديار المعذبين والإسراع عند المرور يعني بها. وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الباب 54 يقول باب الصلاة في البيع لأماكن المعابد النصارى، يعني وطبعا الأماكن الكنائس نفس الحكم. وقال عمر رضي الله عنه إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيع فيها تماثيل. فطبعا الصلاة في أي مكان جاءت لها الأرض مسجدا، فكأن الصلاة في البيعة يعني غير مكروهة بالأصالة، ولكن وجود الصور والتماثيل فيها فلذلك يعني أيضا لم يجزم بالحكم. قال باب الصلاة في البيعة، وقال عمر إننا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيع فيها تماثيل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فكلاهما مذموم، يعني اتخاذ الصور مذموم ومحرم، وكذلك بناء المسجد على القبر مذموم ومحرم. قال أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وورد النهي عن إقامة المساجد على القبور بانفراده، وأيضا عن التصوير، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأحاديث يعني بيّنت حرمة لا تتخذ القبور مساجد، إقامة المساجد على القبور، وحديث أخرى بين تحريم الصور. في هذا الحديث الجمع بين الأمرين، وكلاهما منهي عنه، وإشارة إلى أن من يفعل ذلك من شرار الخلق عند الله عز وجل. قول باب الصلاة في البيعة بكسر المحادة بعدها مثنى تحتانية معبد للنصارى. قال صاحب المحكم البيعة صومعة الراهب، وقيل كنيسة النصارى، والثاني هو المعتمد، ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك، لأن النار يعني عبدت والصنم عبد، وأيضا النصارى يعني أنهم عبدوا يعني مع الله جل غيره. قوله قال عمر إننا ندخل كنائسكم في رواية أصيري كنائسهم، قول من أجل التماثيل جمع تمثال بمثنى ثم مثلثة بينهما ميم، وبينه بينه بين الصورة عموم وخصوص، يعني التمثال يعني قد يكون يعني صورة وقد لا يكون يعني صورة، أو الصورة يعني ليس لها ظل وتمثال له ظل. يقول الصورة أعم، بين التمثال وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، فالصورة أعم. قول التي فيها الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر على أنها بدأ من تمثيل أو بيان لها، أو بالنصب على الاختصاص، أو بالرفع على أن التمثيل مصورة والضمير على هذا التمثيل، وفي رواية الأصيلي والصور بزيت الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إننا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. وتبين بهذا أن روايتي النصب والجر أوجه من غيرهما، والرجل مذكور من عظمائهم اسمه قسطنطين، سماه مسلم بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مسجعة ابن ربيع عن عمر في قصة طويلة أخرجها قوله. وكان ابن عباس وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. وقد تقدم يعني في باب من صلى قدامه تنور والفرن ألا معرض بين هذين البابين، وأن الكراهة في حال الاختيار. قول: حدثنا محمد وابن سلام البيكندي كما صرح به ابن السكن في روايته، وعبده وابن سليمان. وقد تقدم الكلام عن المتن قبل خمسة أبواب، ومطابقة للترجمة من قوله: بنوا على قبره مسجدا، فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.